أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا قل من بيده ملكوت كل وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل لمن الأرض ومن لمن الأرض ومن فيها إن كنتم

يشكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإن اتخذ الله من ولد وما كان معه من إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على سبحان الله سبحان الله سبحان الله اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل سبحان الله

وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا الله وإله

فرقنا جاء

صدق الله.